وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قبل بيان كلمتي وبالجملة نقول ثلاثة الإشكال المتقدم هو أن استعمال اللفظ وإرادة شخصه إذا أريد حينما نقول زيد لفظ، إذا أريد من زيد لفظ أن زيد هو اللفظ واللفظ هو زيد، اتحد الدال والمدلول، واتحاد الدال والمدلول واتحاد الدال والمدلول غير صحيح. فإذا أردنا أن زيد هو الدال، أن زيد لأنه هو اللفظ هو الدال والمدلول، لزم اتحاد الدال والمدلول واتحادهما باطل. وإن قلت على أن زيد أطلق وما أريد منه معنى من المعاني، لازم أن تكون القضية مركبة من محلول ونسبة ولا موضوع لها، لأنك فرضت زيدا لا دلالة له على شيء. هذان الإشكالان أوردهما صاحب الأصول على القائلين بجواز استعمال اللفظ وإرادة شخصه، فأجاب المصنف كما تقدم بأن تعدد الدال والمدلول يمكن توجيهه بمن نوجهه بأن بالتعدد الاعتباري عليكم السلام، بالتعدد الاعتباري، حيث قال من حيث أنه لفظ صادر عن لفظه هذا اعتبار، ومن حيث نفسه وشخصه وكون نفسه وشخصه مرادا هذا اعتبار آخر، فتعدد الدال والمدلول فلم يكن هناك الأمر من باب اتحاد الدال والمدلول. هذا هو الجواب الأول الذي وجه به الإشكال الأول. وأما الجواب الثاني عن كون القضية مركبة من جزئين، قال الجزء الأول وهو الموضوع نجعله شخص الوجود الخارجي ثم نحمل عليه المحمولة، فنقول قائم هنا فقط محمول، لكن أريد من كلمة قائم اللفظية الحمل على من؟ على الوجود الخارجي المعين لزيد، فصار الوجود الخارجي وجودا أبرز لكي يكون موضوعا للقضية، فلا مانع من كون القضية مركبة من من؟ مركبة من ثلاثة أجزاء بهذا اللحاظ، بلحاظ أن موضوعها هو الشخص الخارجي، وأن محمولها ذلك المحمول الذي حمل على من؟ على الشخص الخارجي. هذا خلاصة الإيرادين ورجهما معا. الآن نقرأ ما وصلنا إليه. وبالجملة يعني وتلخيص الكلام، فإذا أطلق اللفظ كلفظ زيد حينما قلنا زيد لفظ، أو كلفظ ضرب في قولنا ضرب فعل ماضي، فإذا أطلق وأريد به بهذا اللفظ نوعه، نوع ذلك اللفظ يعني يطلق اللفظ وقد يراد به نوع اللفظ كما تقدم، كما إذا أريد به أي باللفظ فرد مثله، فإذا انتارد أن يطلق اللفظ ويراد من اللفظ أنه حكاية لنوعه، وتارة يطلق اللفظ ويراد من اللفظ أنه يحكي مثلا له، أي مصداقا ثانيا مشابها له. فإذا أطلق كان الإطلاق في الموردين، كان الإطلاق وعليكم السلام سيدنا ورحمة الله عليكم السلام شيخنا، كان الإطلاق في الموردين من باب استعمال اللفظ في المعنى. إذا أريد من اللفظ نوعه أو أريد من اللفظ مثله، كان من باب الحكاية أم لا؟ كان من باب الحكاية، كان من باب الاستعمال، أي كان المقام من باب حكاية الفرد لنوعه، أو من باب حكاية الفرد لصنفه، أو كان من باب حكاية الفرد لنفسه. واضح العبارة؟ ولذا قال كان، أي الإطلاق في الموردين من باب استعمال اللفظ في المعنى. ووصلية. وإن كان اللفظ هناك ضرب مثلا فردا منه، أي من النوع، وإن كان هنا كلمة زيد فرد من الإنسانية، كلمة ضرب فرد من الفعل الماضي، لكن لا مانع من أن يكون الفرد حاكيا المن حاكيا المن لنوعه بصنفه إلى آخر العبارة. وإن كان ووصلية، وإن كان اللفظ هناك لفظ ضرب أو زيد فردا منه، أي من النوع. وقد يحكم في القضية، يا قضية كقضية ضرب فعل ماضي، وقد يحكم في القضية بما يعمه، يعني بما يعم الفرد، يعني بما يشمل الفرد. وإن كأنه قال وأما إذا أطلق لفظ ضرب، يعني وإن أطلق كأنه قال وإما إذا أطلق لفظ ضرب، لكن أرجو توجه لتكون من باب من باب الحكاية، كانت مولا لا يطلق الله ويراد به الحكاية لنوعه أو لصنفه أو لمثله، موكل لا لا تنتهى. وقد حكم في القضية بما يعمه، موكل لا قد حكم في هذه القضية التي أريد من اللفظ حكاية عن نوعه بما يعم الفرد وما يعم الفرد، لأن النوع يعم ويشمل الفرد كما تعلمون، الصنف يعم ويشمل النوع الفرد كما تعلمون. وإن كأنه قال وإما إن أطلق لفظ ضرب مثلا ليحكم عليه، أي على لفظ ضرب بما هو، يعني بما أن ضرب فرد كليه، كلي من؟ كلي ضرب وهو النوع، كلي ضرب يعني ضرب فرد لمن؟ فرد ومصداق لمن؟ لكلي ضرب. ومصداقه كان من باب من؟ كان من باب انطباق الكلي على فرده، لا بما هو، لا بما هو لفظه، يعني لفظ الكلي والحافي عن الكلي، بل بما هو شنو؟ بل بما هو مصداق وفرد للكلي. فأرجو التوجه، فتارة نستعمل ضرب لكي تكون حاكية عن نوعها مشيرة لنوعها، فاستعمال اللفظ في نوعه، النوع وإن كان شاملا لهذا لكن جعلنا الفرد حاكيا عن النوع. وتارة نفسي باللفظ لكي نقول أن كلمة ضرب مصداق من مصادق الضرب، فهنا ليس من باب الحكاية والاستعمال والكافية، بل من باب انطباق الكل على فرده. واضح المثل؟ هاي الثاني من باب انطباق الكل على فرده. وإن أطلق أي اللفظ ليحكم عليه، أي على اللفظ كضرب بما هو، أي بما أن ضرب فرد كليه، ومصداقه ومصداق الكلي، لا بما هو، أي ضرب لفظه، يعني لفظ حافي عنه للنوع سنتوم، وبه وبضرب حكايته، ولا بأن بكلمة ضرب نريد أن نحكي النوعات، وبه يعني وبأن وبضربه حكاية الكل والنوع، فليس من هذا الباب، أي فلا يكون من باب الاستعمال والحكاية، بل إنما يكون من باب تطبيق الكل على مصداقه. واضح المسألة؟ فليس يو فليس يعني هذا النحو الثاني، وهو إذا استعملناه لكي يكون كلي لفرده ومصداقه، فليس هذا من هذا الباب. من باب من أي باب؟ فليس من باب الاستعمال، بل من باب الانطباق، والانطباق لا يكون في حكاية. واضح المسألة؟ كقولك إنسان وتطبقه على زيت. واضح العبارة في حد الآن؟ عدم التدقيق، أرجو التوجه، عدم التدقيق في مثل هذه المسائل كما تقدم، لأنها لا تدخل في محل الاستنباط، فيجب علينا أن نمر عليها نحو من المرور السريع. لكن الإطلاقات المتعارفة، يقول بل تارة يطلق اللغة ويراد به الحكاية عن نوعه أو صنفه أو مثله، وتارة يطلق اللغة ويراد به من ذات الصداق الكلي على مصداقه. مثله يعني ضرب، هذا ضرب، هذا مصداق ضرب. يقول لكن لا ننكر أن الاستعمالات المتعارفة ليست من باب من؟ من باب الانطباق. الاستعمالات المتعارفة من باب الحكاية، يعني غالب الاستعمالات الجارية عند العرف من باب الحكاية والكاشفية لا من باب الانطباق. والإطلاقات لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، يعني ليست من باب الكل ومصداقه، ليست من باب المصداقية، ليست كذلك كما لا يخفى. يعني شنو إذن؟ هي من باب الاستعمال، من باب جعل ضرب حاكية ومستعملة في نوعها أو صنفها أو مثلها كما لا يخفى. وفيها أرجو يقول وإن كانت الاستعمالات بحسب السيرة هي من باب الاستعمال لا من باب الانطباق، لكن لا ننكر أن بعض الإطلاقات يقينا ما أريد منها إلا الانطباق وما أريد منها الاستعمال، لأنه لو أريد منها الاستعمال لكان خطأ واشتباها. مثل من؟ مثل ما تقدمه، ضرب في ضرب فعل ماض مثل له ضرب، هذه الرسول ضرب هذه مبتدا او فعل، ضرب فعل ماضي، هذه ضرب هنا في الحقيقه مبتدا كما تقدم، اريد لفظها وما اريد معناها، فكلمه ضرب مبتدا وفعل خبر وفعل مضاف وماض مضاف اليه، وتقدم عندنا هذا الشيء لو ما تقدم تقدم. فإذا يقول نحن نقول ونؤكد على أن الاستعمالات المتعارفة بحسب إطلاقات النار هي من باب الاستعمال لا المصداقية، لكن لا نتمكن أن نعطي قاعدة عامة، لأنها في بعض الأحيان قد تكون من باب المصداقية، لأن مثل ضربة فعل الماضي، هذه ضربة مبتدا والمبتدا اسم وليس بفعل، فإذا هذه ليست من باب الإشارة علما، هذه ليست من باب من؟ من باب الإشارة، بل من باب الانطباق. أقرأ العبارة لكن كما وفيها يعني وفي الإطلاقات العرفية ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، وفيها أي وفي الإطلاقات العرفية ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، يعني ما لعل صار العبارة محفوظة، يعني ما لا يكاد يراد منه شنو؟ الكل والمصداق، يعني ما لا يكاد يراد منه الكل والمصداق. لماذا؟ لأن ضربه ليست مصداقا للفعل الماضي، لأن ضربه ليست مصداقا للفعل الماضي، وإنما هي اسم، والاسم لا يكون مصداقا للفعل الماضي، فإذا هي حكاية. واضح العبارة؟ أقرأ عبارة النووي. ها؟ يراد بها الحكمة. أحسنتم. يعني قصد منها الحكمة. لأنها لا يمكن أن تكون مصداقا لنوعها. لا يمكن أن تكون من باب الكل والفرد. لأن ضرب اسم والاسم لا يكون مصداقا لضربه. ضرب فعل. فكيف تكون ضرب هنا المستعمل المصداق له؟ فإذا هي من باب الحكاية. فإذا في بعض الأحيان يستوجب المقام أن نحمل المسألة على باب من؟ على باب الحكاية، ولا يجوز أن تكون من باب المصداق أصل العبارة. لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، يعني ليست من باب الاستعمال، بل هي من باب المصداقية كما لا يخفى. وفي بعض الإطلاقات أصلا لا يجوز أن نحملها على المصداقية. كيف خلق العبارة؟ يقول ظاهر الإطلاقات المتعارفة بين الناس هي من باب الحكاية، وشلو له ظاهرها، يعني في المعنى، يعني ويجوز أن تكون من باب المصداقية. ثم جاء ليستدرك فقال وفي بعض الأحيان أصلا لا يجوز أن تكون من باب المصداقية، بل هي يقينا وحتما من باب الحكاية. فإذا شنو بعثوا؟ فإذا يقول ظاهر الإطلاقات أن الاستعمال من باب الحكاية، أي من باب استعمال الفرد ليحكي نوعه في نوعه في صنفه في نفسه، مولولا. وإن كان يمكن أن يستكون المسألة في بعض الأحيان من باب المصداقية، لكن في بعض الأحيان المسألة تتحتم أن تكون من باب الحكاية، ولا يجوز أصلا أن نحملها على من؟ على المصداقية، لأننا لو حملناها على المصداقية لكان غلطا واشتباها. فإذا في بعض الأحيان تتحتم المسألة فلا تكون ظهورا، بل تكون حتمية ونصا في من؟ في الحكاية، في أقرأ عبارة. لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، يعني ليست من باب المصداقية، مثلولا، ليست من باب الاستعمال، بل من باب كما لا يخفى. وفيها وفي الإطلاقات العرفية ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، يعني يراد منه الكلي والمصداق. في بعض الأحيان أصلا لا يمكن أن يراد منه الكلي والمصداق، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ. الحكم في القضية ضربه فعل ماضي، نعم الحكم في القضية، هذا الحكم في القضية حكمنا عليه من قلنا ضرب فعل ماضي، ضرب حكت الفعل الماضي وليس من الفعل الماضي، لأنها مبتدأ والمبتدأ هو اسم، والاسم لا يكون حاكيا، والاسم لا يكون مصداقا للفعل، بل الاسم يمكن أن يكون حاكيا ومشيرا إلى من؟ إلى الفعل. ولذا قال مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخصا له، هذا الحكم في القضية يا حكم ضرب فعل ماض، هذا الفعل الماضي يعم ضرب، ضرب ليس فعلا ماضيا، ضرب مبتدا، فكيف يعمها وكيف يشملها بنحو المصداقية؟ نعم يشملها بنحو الحكاية، لا يكاد يعم شخصا لفظي كما في مثلي ضرب فعل ماضي، فإنها من الجمل الاسمية الخبرية، فلا تكون كلمة ضرب فعلا لكي تكون مصداقا لضرب، فإذا هي من باب الحكاية. وبعبارة أخرى على أن الغالب في الإطلاق هي الاستعمال مثلا والحكاية، وفي بعض الأحيان تتحتم الحكاية ولا تجوز المصداقية. الخامس لا ريب في كون الألفاظ، هذه مسألة أرجو التوجه لها، مسألة سهلة نمر عليها بسرعة. حينما يضع الواضع فيقول وضعت كلمة ماء للجسم الرطب السيار، هل كون كلمة ماء دالة على الجسم الرطب السيال مشترطة بإرادة المتكلم؟ يعني هل من شرط دلالة كلمة ماء على الجسم الرطب السيال أن يريد المتكلم ذلك الشيء؟ أن يريد من كلمة ماء الجسم الرطب السيال؟ قالوا الدلالة ليست تابعة للإرادة، بل الألفاظ وضعت بحسب طبايعها لكي تدل على معانيها، فكل كلمة وضعها الواضع وضعها في رتبة سابقة عن إرادة المريدين وجعلها لطبيعي معناها، فكانت دالة بحسب وضعها اللغوي على معناها. جاء متكلم وأراد أو ما جاء، فالكلمات بحسب معانيها اللغوية جعلت لكي تدل على معانيها بدون تقييدها بإرادة المريدين. أيوه، كأن قائلا يقول: كيف تقولون بهذه المقالة والحال أن العلمين الشيخ الرئيس والخاج نصير الدين الطوسي صرحا في قولهما على أن الإرادة على أن الدلالة تابعة للإرادة، فماذا تصنعون بمثل هذه المقالة؟ الجواب صريح وواضح على أن هذه في الدلالة التطبيقية وليست في الدلالة التصورية. ما هو الماء المراد من الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية؟ الدلالة التصورية دلالة اللفظ على معناه لغة، ينتقل الإنسان من تلك اللفظة إلى معناها إذا كان من أبناء اللغة، سواء سمعها من عاقل أو من جاهل، سمعها من جالس أو نائم، سمعها من إنسان أو سمعها ممن من مسجل أو جماد أو آخر. الكلمات تدل على معانيها دلالة وضعية ليست مرتبطة بقصد قاصد وبإرادة مريد. نعم، إذا تكلمت أنا فقلت إني أفعل كذا أو إني سأمضي إلى كذا منطقة ومنطقة أو بلاد أو إني أو كذا، هذه الكلمات مني لا تكون دالة على معانيها إلا إذا كنت جادا منتبها لما أقول. أما لو كنت نائما وأتكلم، أو كان الشخص والعياذ بالله مختلا، أو كان فكيرا، أو كان فحينما يتكلم لا تكون كلماته دالة دلالة تصديقية، أي لا تكون كاشفة عن مراده الجدي فكشف الكلمات عن مراد المتكلم الجدي تتوقف على من؟ تتوقف على إرادته لتلك المعاني. ولذا ننظر إليه فنراه أي يتكلم بجد أو هزل، يتكلم مع يقظة والتفات، أو يتكلم وهو نائم أو إلى آخر الأمور. فالدلالة التابعة للإرادة حينما تكلم بها العلمان أرادا منها الدلالة التصديقية، يعني كون المتكلم مريدا لمعاني تلك الألفاظ بجد وتوجه. أما الدلالة التصورية فهي الانتقال من اللفظ إلى معنى، وهذا الانتقال يتوقف على من؟ على معرفة اللغة، فمن عرف اللغة وكان يستمع إليها انتقله ولو من جدار. واضح العبارة؟ كل شيء ما بها مطبق. دلالة الألفاظ على معانيها هذا كلامه، أي يتوقف على إرادة المريد أم لا؟ نقول دلالة الألفاظ دلالة لفظ ما على الجسم الرطب السيال هل تتوقف على إرادتي أردت أو ما أردت؟ أنت حينما تسمع مني كلمة ما تنتقل إلى معناها، كنت جادا هازلا مستيقظا نائما عاقلا مجنونا، تنتقل وما تنتقل؟ فالانتقال الانعكاسي الطبيعي يحصل من سماع اللفظة وينتقل الذهن إلى معنى لتلك العلاقة. ولذلك الأن الموجود بين الألفاظ ومعاني هذه تتوقف على إرادة مريد. نعم، كوني أريد الماء وقاصدا للماء يتوقف على أنك تتوجه إلي، أنا جاد في كلامي أو هازل، أنا مستيقظ أو نائم. فإذا إرادتي المعنى من الله يتوقف على من؟ أحسن، هذا يتوقف، هذا يتوقف على مرادات الأفراد. مرادات الأفراد تتوقف علينا على جدهم وعلى واقع إرادتهم. فإن أرادوا دلت على أن الشخص يريد تلك المعاني من ألفاظه، أما الانتقال إلى معاني الألفاظ فذاك مرتبط بالألفاظ قبل مرحلة الاستعمال. واضح المسألة؟ زين، نقرأ الخامس. لا ريب في كون الألفاظ كل لفظة لم تتقيد بقيد الإرادة. لفظة ما وضعها الواضعون لكي تدل على الماء، لا لكي تدل على الماء، لكي لا أنه وضعها مقيدة بالإرادة لكي تدل على الماء. لا ريب في كون الألفاظ عموما موضوعة بأزاء معانيها، في أزاء معاني الألفاظ. معنى الماء هو الجف والرطب السيال، وجعلت هذه الكلمة لذلك الشيء من حيث هي. واضح البر؟ يعني وضعت الكلمة من حيث هي لكي تدل على ذلك المعنى، لا من حيث المعاني مرادة، لا من حيث هي أي المعاني، لا من حيث المعاني مرادة للافظها. واضح مثلا؟ يعني وضعت لكي تدل على على معانيها، لا وضعت لكي تدل على معانيها بقيد الإرادة. واضح مثلا؟ وهذه لا ننسى هي الدلالة التطورية. بما عرفت بما لا مزيد عليه، ما الذي عرفته؟ بما عرفت بما لا مزيد عليه من أن هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول أن الألفاظ تدل على معانيها بلا قيد بالإرادة. لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من الآلية والاستقلالية ومن الإنشائية والإخبارية، من أن قصد المعنى، قصد المعنى متأخر عن وضع المعنى له، مرحلة متأخرة هذه. من أن قصد المعنى، قصد المعنى من شؤون الاستعمال كما تقدم عن المصنف، وذاك من شؤون المستعمل فيه، لكن قبل هالمرحلة. من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، هذا يرجع إلى قصد القاصدين. فلا يكاد يكون قصد المعنى، فلا يكاد يكون قصد المعنى من قيود المستعمل فيه، وإلا للزم الدور كما تقدم، وهو أصل المتأخر في المتقدم. يعني أصل مكتبة الاستعمال في مكتبة الوضع والمعنى. هذا هو الإشكال الأول. يعني لو كانت الإرادة دخيلة للزم هذا الإشكال. الإشكال الثاني، هذا مضافا، يعني خذ هذا الإشكال الأول مضافا إلى إشكال آخر، هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإثنان في الجمل بلا تفرق في ألفاظ الأطراف. أرجوك أنت حينما تريد أن تقول زيد قائم تقول زيد قائم بدون أن تتصرف، وتقول زيد قائم مقيد بإرادة المريد، فكان مسألة ذهنية مشلولة. فإذن إذا أردت أن أستعمل يجب علي أن أجردها وأعريها عن هذه الإرادة لكي يصح الاستعمال، فأقول زيد قائم. أكو واحد يستوي الاستعمال؟ لا، بدون تجريد وبدون تعرية يتمكن الإنسان أن يستعمل، ولا أفضل ولم يرتبط إلى مثل هذه التعريات. ولو كانت مقيدة بإرادة المريد لوجب عند الاستعمال أن نجردها عن ذلك، مضافا إلى ضرورة صحة الحمل. شو تقول؟ زيد قائم. والإثنات تقول ضربه زيد. والإثنات في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، يعني بدون أن تجرد الموضوع عن الإرادة، وبدون أن تجرد المحمول عن الإرادة، تحمل وتتعدى وتستمر في كلامك بلا ملاحظة تجريد. مع أنه لو كانت الألفاظ موضوعة لها أي للمعاني بمن بأي شرط بأي قيد، موضوعة لها أي للمعاني بما هي مرادة، بما أن المعاني مرادة للافظها، لما صح الحمل بدونه أي بدون التجريد والتعريف عن عن قيد الإرادة بداهة يعني وضحا أن من البديهي أن الناس يستعملون في اليوم الحاضر التجديد بداهة أن المحمول على زيد حينما قلت له زيد قائم أن المحمول على زيد زيد قائم والمسند إليه في قولك ضرب زيد أحسنتم في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام حملت عليه نفس القيام هو نفس القيام والضرب لا بما هما لا بما أن القيام والضرب مرادان ومقصودان للافظ والمتكلم هذا هو الإشكال الثاني أن نرى أن الاستعمال بدون أي لحاظ تجريد وتعريف الإشكال الثالث لو كانت الألفاظ مقيدة في إرادة المريد لكي تكون دالة على معانيها لأصبحت الألفاظ دائما مقيدة بإرادة المريدين يا إرادهم عندنا إرادة عامة هاي ليست مقصودة يعني بإرادة المريدين الخاصة الشخصية الجزئية لكل مستعمل مرتلولة عندنا إرادة عامة الألفاظ تدل على معانيها لابد أن تراد لكي تدل على معانيها مرتلولة فالإرادة المفهومية الذهنية ليست مرادة يا إرادة مرادة التي تجعل اللفظ مقيدا الإرادة الشخصية الجزئية يعني إرادتي وإرادته مثل له إذا كانت الألفاظ مقيدة بالإرادات الجزئية لزيد وعمر وهند وفاطمة لكانت دائما مقيدة بقيد وما كان مقيدا بقيد يصبح جزئيا وما كان جزئيا يجب أن تكون دائما الأوضاع بمحن الوضع العام والموضوع له خاص ولا يجوز أو الوضع العام والموضوع له أو الوضع الخاص والموضوع له خاص ولا يبقى لنا وضع عام وموضوع له عام في أسماء الأجناس والحال أنه لا شك ولا ريب أن هناك وضع من باب الوضع العام والموضوع له عام أقرأ العبارة مع الإشكال الثالث هذه كلمة مع بيان للإشكال الثالث مع أنه يلزم لو قلنا بتقييد الإرادة يلزم كون وضع عامة الألفاظ يعني كون وضع جميع الألفاظ عاما والموضوع له خاص ولم يبقى لنا وضع عام والموضوع له عام والحال أنه لا شك أن أسماء الأجناس من بابنا الوضع العام والموضوع له عام لماذا يجب هذا لماذا يجب أن لا يبقى لنا وضع عام وموضوع له عام قال لمكان تعليل لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين لأنك جعلت إرادة اللافظين الشخصية الخارجية قيدا للأوضاع ولما كانت مقيدة للألفاظ جعلتها خاصة دائما أي بتقييد الألفاظ بإرادة المتكلمين حين الاستعمال الصواب العبارة دي. فيما ودع له اللفظ يعني مكان اعتباري خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فيما وضع لك دائما يصير شنو مقيد بإرادة المستعملين فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه يقول لا تتصور على أن مفهوم الإرادة هذا لا يقيد ولا يصير الشيء جزئيا يقول ليس كلامنا في مفهوم الإرادة بما هي كلامنا فيما في إرادة المستعمل وإرادة المستعمل خاصة وليست مفهوم إرادة كلية بل هي أمر خاص جزئي فلا بد وإن يكون سببا للتقييد بل فإنه لا مجال لتوهم يقول لا تتوهم أن الكلام في مفهوم الإرادة لكي تقول هي عامة فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه يعني في الموضوع له وفي المستعمل فيه وهو المعنى كما لا يخفى مفهوم الإرادة لا أصلا مفهوم الإرادة مو معقول لأننا قاعدنا نتكلم عن من؟ عن إرادة المستعملين إرادة جزئية خاصة وهذه الإرادة الجزئية الخاصة تجعل الشيء خاصا وهذه ليست من المفاهيم كمفهوم الإرادة لكي تكون عامة واقع عبارة فإنه لا مجال لتوهم مفهوم الإرادة فيه، فإنه لا مجال. تقول وعقد عرفت أنه لا مجال لأخذ مفهوم الإرادة فيه فيما في الموضوع له والمستعمل، لأنها لو أخذت الإرادة الشخصية، لو أردت أخذت الإرادة الشخصية وهي إرادة المستعمل في الموضوع له أو في المستعمل فيه لكان من أخذ المتأخر في المتقدم. أحسنتم. مثل الدور كما لا يخفي، هذا واضح مر عليكم، هذا كل وإنسان هذا ضربنا مثال في المحمود حينما قال، حينما قال ما أحسنتم بداهة أن المحمولة، والآن ضربا مثال وتوضيح المن للمحمود، هذا بنفسه يجري في الموضوع. لو كان الموضوع، لو كان الموضوع كذلك مقيدا بالإرادة أيضا لازم أن لا تكون، أن تكون الموضوعات دائما موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، فما قلناه في المحمول جار في الموضوع. ولذا قال وهكذا الحال في طرف المحمول في طرف الموضوع، فالموضوع هو زيد هو المراد، لا زيد بما هو مراد ومقيد بإرادته يكون دالا على معناه، زيد يدل على معنى زيد. كلمة زيد تحكي، تحكي زيدا مصداقها الخارجي، فتكون من باب الدال والمجهول. لا زيد المراد بي يحكي زيدا، واضح؟ لا زيد المراد بي يحكي زيدا. الدلالة التصورية لا تتوقف على الإرادات، الدلالة التصورية دلالة الألفاظ على معانيها التي وضعها الواضع لها، لا بقيد أني أريدها حتى تكون دالة على معانيها، لكي تدل على من؟ على إرادتي وجدي الخاص، لكي صفة نفسية، والصفة النفسية لا بد أن نحرزها للشخص. فالدلالات التصديقية ترجع إلى صفات النفسية لا بد وأن تحرز في الشخص، أما الدلالات، أما الدلالات التصورية اللفظية فهي انتقال من اللفظ إلى معناه. زين، من بعد ما قال وبين أن الدلالة ليست تابعة للإرادة جاء ليقول توهم البعض أن الدلالة تابعة للإرادة فظن أن المراد الدلالة التصورية، والحال أن العلمين أرادا من التقييد للإرادة تفيد الدلالة الجدية المقصودة للمتكلم بالإرادة، يعني لا يمكن أن تكون ألفاظ المتكلم دالة على معانيها وأنه يريدها ويقصدها إلا إذا كان مريدا وجادا في قوله. وأما ما خفيه عن العلمين الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الصوفي من مصيرهما من ذهابهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، يقول ماذا تصنع بهذه العبارة الصريحة؟ قال فليس ناظرا، هذا الكلام من العلمين ليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة للمستعملين، يقول ليس مرادهم هذا، أن كلمة ما وضعت لكي تدل على معناها وهو جسم الرطب السيال، إذا أراد المريد والمتكلم والمستعمل كلمة ما في من؟ في معنى، يقول لا، كلمة ما وضعت لكي تدل على الجسم الرطب السيار لا بما إذا أرادها المستعمل. ليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة للمستعملين حتى تصبح الإرادة جزء المعنى شطرا أو شرطا، الإرادة لا جزء المعنى لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية، كما توهمه توهمه أن أن الألفاظ وضعت لكي تدل على معانيها بشرط الإرادة، كما توهمه توهم هذا وهو اشتراط الألفاظ بالإرادة بعض الأفاضلي وهو حسب الظاهر صاحب الفصول. بل ليس هذا، بل لعد ناظر كلام علما، بل ناظر كلامهما علما، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أن إذا كان المتكلم قاصدا، إذا كان المتكلم كذا لا بد وأن يكون مريدا حتى تدله، وإلا إذا تكلم بدون إرادة كالمجنون نقول هم كلامه يدل على إرادة، بل على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع من؟ تتبع إرادتها إرادة المعاني، فإن أراد المعاني دلت على وإلا فلا تدل، تتبع إرادتها إرادة المعاني منها أي من الألفاظ، تتبع إرادتها أي المعاني منها أي من الألفاظ. فإذا نقول لا بد من إحراز كون المتكلم مريدا جادا بكلامه حتى نحمل ألفاظه على معانيها المراد له، زين، ويتفرع على هذا على أن الدلالة تابعة للإرادة في مقام الدلالة التصديقية، يتفرع عليها على هذه الكلمات على تبعية مقام الإثبات، الإثبات يعني الدلالة والألفاظ، للثبوت يعني للواقع الذي يثبت أرجوك. دائما لا بد من واقع موجود حتى تكون الدلالة واللفظ دالا عليه، وصل له؟ إذا كان هناك واقع متحقق يكون عالم الإثبات دليلا على عالم الثبوت، فعالم الإثبات جعل مرآة لمن؟ لعالم الثبوت والواقع، فإذا فقد الواقع فلا دلالة، وصل له؟ لأن هذه إشارة ومرآة كثير، فإذا فقد المشار إليه فلا معنى للإشارة، مثل له؟ فيقول ما دام المتكلم يتكلم بجد وبإرادة قطعية مرادة كانت الألفاظ دالة، كانت الألفاظ التي هي عالم الثبوت دالة على عالم الإثبات، يعني على واقع مراد للمتكلم أراده بجد وبواقعية، واضح المثل؟ فإذا نقول عالم الإثبات متفرع على عالم الثبوت، يعني لا بد من ثبوت وواقعية لكي تدل عليها الدلالات اللفظية، مثل له؟ فكما وأن عالم الإثبات يتوقف على واقعية ثابتة في عالم الثبوت، كذلك هنا نقول لا تكون الدلالات دالة إلا إذا ثبت على أن المتكلم له واقعية مرادة حتى تكون الألفاظ حافية عنها، فإذا أحرزنا الثبوت يعني واقعية مرادة للمتكلم تمكننا أن نجعل ألفاظه دالة عليها، وإذا ما أحرزنا ثبوتا وواقعية لا يمكن أن نستفيد من إثبات. واضح العبارة؟ أقرأ تقضية شوي العبارة قضية. ويتفرع على هذا يعني يتفرع على أن الإرادة تابعة على أن الدلالة تابعة للإرادة في مقام الدلالة التصديقية، يتفرع على هذا تبعية مقام الإثبات، يعني أن مقام الإثبات والدليلية والإمارية مقام الدليلية والإمارية يتوقف عليه من؟ مقام تبعية مقام الإثبات للثبوت يعني للواقع الذي قصده المتكلم من الألفاظ، فإن كان هناك واقع تمكننا من أن نستفيد من الدلالة طريقا إليه، وإذا كنا نشك بواقعية تكون المتكلم نائما أو هازلا أو لا نتمكن أن يكون لنا إثبات للثبوت. واضح مثلا؟ هذه مسألة الإثبات للثبوت عامة ترها، يعني في كل مقام يكون الإثبات دليلا إلى الثبوت، لكن لا بد من ثبوت حتى يكون الإثبات دليلا عليه، فإذا شككنا في مقام الثبوت لا مجال للتكلم عن مقام الإثبات، بل تبعية مقام الإثبات أي الدلالة والألفاظ للثبوت أي الواقع، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، مثل له الكشف الكشف يكون أكو واقع حتى يكشف هذا، إذا ما أكو واقع بعد ما عندنا كاشف ومنكشف، مثل له يقول وكذلك وتفرع الكشف عن من؟ على الواقع المفروض، لا بد من واقع ثابت يكشف بهذا الشيء، مثل له فلا بد من إرادة ثابتة في النفس تكشف بمن؟ بالألفاظ. وتفرع الكشف على اليمن على المكشوف، فإنه لولا الثبوت يعني لولا تحقق الشيء واقعا، فإنه لولا الثبوت يعني لولا وجوده على الواقع، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة والمرآتية والحكاية مجال يعني موضوع. موضوع الدلالة عليما على الشيء الذي تدل عليه، مولونا إذا ما إذا لم يكن هناك شيء تدل يعني إذا ماكو واقع بعبارة ثانية الموضوع مفقود، وإذا فقد الموضوع وعدم فكيف تكون هناك دلالة عليه؟ هل سالبة بانتفاء الموضوع واضح العبارة؟ فإذا أرجو التوجه، الإثبات متفرع على الثبوت، فإذا فقد الثبوت فقدنا موضوعنا، فأصبحنا كسالبة بلا موضوع. فإذا كانت المسألة من باب السالبة بانتفاء الموضوع فلا معنى لكي نقول هذا المحمول ثابت لها أو لا. ولذا قال أرجو التوجه، ولذا قال والكشف والدلالة مجال يعني مجال يعني موضوعون، لأن موضوعية الدلالة موضوعية الإثبات وموضوعية الكشف وموضوعية الدلالة وموضوعية المرآتية والحكاية متوقف على من؟ على الواقع، على عالم الثبوت. إن كان الثبوت حاصل فالإثبات يحكيه ويتوجه إليه، وإلا فلا معنى له. ولذا ولأجل تفرعي عالم الثبوت على الإثبات لا بد في الدلالة التصديقية، ولذا لا بد في الدلالة التصديقية من إحراج كون المتكلم بصدد الإفادة وإرادة المعنى. هنا أولا نحرص أن المتكلم بصدد الإفادة وبصدد إرادة المعنى حتى ننتقل إلى من؟ ننتقل من كلامه إلى هذا. فيجب أن نحرز أولا أنه جاء، فإذا أحرزنا عالم الثبوت يعني إذا أحرزنا الجد والإرادة الواقعية تمكننا أن ننتقل من ألفاظه إلى معانيها، ونقول أنه فقدها تصريبية. ولذا يعني ومن أجل تفرع الإثبات على الثبوت لا بد في الدلالة التصديقية إذن من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة وإرادة المعنى في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، حتى نتمكن أن نحمل ظاهر كلامه علينا على تلك المعاني والجد فيها. ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة؟ وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة يعني وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة يا دلالة دلالة التصديقية. أما الدلالة التصورية باقية لو مو باقية الانتقال من ألفاظه إلى معانيها هذا حصل كان مجدا أو كان مجنونا. وإلا لما كانت لكلام المتكلم هذه الدلالة وهي دلالة الكشف عن المراد التصديقي الجلي، هذه لا تكون. لكن الدلالة التصورية على كل حال حاصلة لأنها دلالات الألفاظ على معانيها اللغوية لا ترتبط بالنفوس وإرادات البشر. شفيتنا إذا كان الشيء له مرتبة ثبوت وواقعية يأتي الكلام على أنه عالم الإثبات والدليلية يحكيه ويدل عليه أم لا. فإذا كانت هناك واقعية أحرزناها في كلام زيد أنه جاد في كلامه أثبتنا واقعية له من إحراجنا لهذه الواقعية ننتقل بواسطة كلماته وهي عالم الثبوت إلى عالم الإثبات وهي إرادته وجده، مثل له إذا كان هناك ظواهر تثبتها. أما إذا كان المتكلم أصلا ليس بهذا الصدد لا تبقى له إلا الدلالة اللفظية أي من ألفاظه ننتقل إلى معانيها. أحسن. يقول لا ثبوت لا إثبات إلا بعد ثبوت. موكلنا ولا حكاية إلا بعد محكي عنه. هنا هم نتكلم فنقول لا دلالة تدل على كون المتكلم مريدا إلا بعد إحراز كونه مريدا. فإذا أحرزنا واقعية ثابتة وهي إرادته لهذه المعاني كانت ألفاظه حافية عنه، كانت الألفاظ في عالم الثبوتي الإثباتي دالة على الثبوتي، أي دالة على واقع مراده. وإن كان بنحو الظاهر لأننا لا نتمكن أن نحرز الواقعية تحتاج إلى علم الغيب. موكلنا ولذا قال ما هو ظاهر كلامه، موكلنا يعني ما يستدل به على صدق ظاهر كلامه. بلي وإن كان لكلامه له أي لكلامه، وإن كان ووصية وإن كان له أي لكلامه الدلالة التطورية وهي الانتقال من اللفظ إلى معناه اللغوي، يعني كان مجدا، يعني كانت له إرادة تصديقية أو لم تكن، الدلالة التصديق التطورية على كل حال موجودة وحاصلة. وإن كانت له الدلالة التطورية، ما المراد من الدلالة التطورية؟ أي كون سماعه، أي سماع اللفظ موجبا لإخطار معناه، أي كون سماع اللفظ من أي لاحظا، حتى لو كان مجنونا، أي كون سماعه، أي سماع اللفظ بما هو موجبا لإخطار هذه الانتقالات طبيعية تحصل بين اللفظ والمعنى، معناه الموضوع له الموضوع لذلك المعنى اللغوي. ولو كان السماعه من وراء الجدار، أحسن، حتى لو أنه فرضنا أن الجدار صار فيه اصطكاكات صوتية خاصة، فكأنه يتكلم بكلمات ونبرات معينة من وراء جدار أو من لاحظ بلا شعور واختيار. أدنى وقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.